فاستجابت الملائكة لأمر الله تبارك وتعالى كما قال عز من قائل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقد سأل الله تبارك وتعالى إبليس عن سبب عصيانه فقال سبحانه: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يا له من درس عظيم ندرك من خلاله أهمية الحوار في حياتنا، ونتعلم منه حسن الإصغاء للآخرين ولو كانوا غير محقين. أيها المؤمنون الأفاضل، لقد تحاور سيدنا نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى عليهم السلام مع أقوامهم، وقص علينا القرآن الكريم محاوراتهم، وجاء في القرآن الكريم حوار جريء بين رجلين أنعم الله تعالى على أحدهما بجنتين، آية في الجمال وتنوع الثمار، فسولت له نفسه فاغتر بما عنده وأنكر الإيمان والدار الآخرة، فكان صاحبه المؤمن يحاوره بأدب وينصحه بلطف. قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وفي نهاية القصة ندم الرجل على ما اقترف. قال تعالى مخبرا عنه: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ونتعلم من هذه القصة أدب الحوار واستخدام اللين مع الآخرين. معاشر المسلمين الأكارم، إن الحوار هام في حياتنا، فعلينا أن نعلمه أبناءنا وبناتنا ونمارسه بآدابه وأخلاقه في العلاقات بين الأزواج والزوجات، وبين الآباء والأبناء، وبين المعلمين والطلاب. تأملوا رحمكم الله هذا الحوار التربوي الذي ورد في السنة النبوية المطهرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن، وعن يمينه ابن عباس وكان صغير السن، وعن يساره خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أتأذن لي أن أسقي خالدا؟ قال ابن عباس: ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا. فأخذ ابن عباس فشرب، وشرب خالد رضي الله عنهم أجمعين. ما أروعه من حوار فيه احترام لمشاعر الصغير واستماع لرأيه. أيها المسلمون الأكارم، إن من أسباب نجاح الحوار الهادف الابتعاد عن الجدال بالباطل، لأنه يستخدم لقلب الحقيقة من غير هدى ولا دليل ولا حجة ولا برهان. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالحوار الهادف ينجح بالحكمة وباستخدام أفضل السبل للإقناع. قال ربنا سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحوار بالتي هي أحسن يستلزم احترام الآخر

أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.